فيا أيها المسلمون يحشر الله رب العالمين الأولين والآخرين إلى صعيد واحد. يقول ربنا في كتابه الكريم: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ويقول أيضا ربنا في كتابه الكريم وقد أخبر سبحانه أن الكل يحشر حتى البهائم وحتى الطيور. يقول ربنا في كتابه الكريم: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ويقول الله: وإذا الوحوش حشرت. ويقول الله: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. خطبة الجمعة من مسجد الهدى بمدينة ذمار للشيخ الفاضل أحمد ابن حسن الريمي حفظه الله. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقال لشاة الجرحى من الشاة القرناء، أي من الشاة التي ليس لها قرون تقتص من التي لها قرون ونطحتها في الدنيا، فذلك يوم الحساب وذلك يوم القصاص. ثم إذا حصل القصاص بين البهائم يقول الله لها: قولي ترابا، فتكون كذلك. فيقول الكافر يومئذ: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. بعنوان الحشر بعد الباء: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، أي أعمى البصر والبصيرة. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتت آياتنا فنسيتها، أي تركت العمل بها، وكذلك اليوم تنسى. لا إله إلا الله. في العاشر من شهر جمادى الأولى في عام 42 و400 و1000 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. إخوة الإيمان والإسلام، استعدوا لذلك اليوم واعملوا الأعمال الصالحة التي تكون سببا في نجاتكم وسببا في بياض وجوهكم. يا أمة الإسلام ويا عباد الله، احذروا من الغفلة وتذكروا ذلك اليوم. أما والله لو علم الأنام بما خلقوا لما هجأوا ونام، لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاه وهام. ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا جلت عظمته في كتابه الكريم: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. أقسم الله عز وجل في هذه الآية الكريمة وأخبر، فالآية تحمل قسما وإخبارا أنه جل جلاله سيجمع الخلائق إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي لا شك فيه. ثم أكد هذا الوعد وهذا القسم وهذا الخبر بقوله جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا. أيها المسلمون، مواقف القيامة مواقف صعبة ومواقف رهيبة وعديدة وكثيرة، ومن أعظم تلكم المواقف وأشدها وأكبرها وأعظمها ألا وهو موقف الحشر، حشر الخلائق بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى إلى أرض المحشر، وهو موضوع حديثنا بإذن الله في هذه الجمعة المباركة. أيها المسلمون، وبما أن الحديث طويل عن الحشر وتفاصيله، فسوف أجعل هذه الخطبة في خمسة عناصر. العنصر الأول في تعريف الحشر لغة وشرعا، والعنصر الثاني في أقسام الحشر، والعنصر الثالث في إثبات الحشر من القرآن والسنة النبوية، رابعا في صفة الحشر، خامسا في صفة الأرض التي يحشر الناس عليها يوم القيامة. أيها الإخوة الأكارم، المراد بالحشر في اللغة هو الجمع، ومنه قوله تعالى إخبارا عن نبيه داود عليه الصلاة والسلام: والطير محشورة كل له أواب، أي مجموعة. فالحشر في اللغة الجمع، والمراد بالحشر في الشرع المراد به هو جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. نعم يا عباد الله، والحشر ينقسم إلى أربعة أقسام كما ذكر ذلك الإمام القرطبي رحمه الله وغيره، أن الحشر على أربعة أقسام أو أنواع: حشران في الدنيا وحشران في الآخرة. أما الحشران اللذان في الدنيا فالمراد بالحشر الأول هو المذكور في قول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. فالمراد بالحشر في هذه الآية هو إجلاء يهود بني النضير إلى الشام. نعم أيها الإخوة. والقسم الثاني من أقسام الحشر في الدنيا هو الحشر قبل يوم القيامة في آخر الدنيا، وهو الحشر المذكور في الأحاديث النبوية في أشراط الساعة. ومن ذلك ما روى الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أشراط الساعة ثم قال في آخر الحديث: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وهكذا أيضا ورد في مسند الإمام أحمد وفي غيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستخرج نار من حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. قيل: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. وهذا الحشر الذي هو حشر في آخر الدنيا ورد أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق، أي قبل يوم القيامة. ومعنى طرائق أي على ثلاث فرق مختلفة. يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين، وهؤلاء أهل الإيمان، راغبين وراهبين، وهؤلاء أهل الكفر، خائفين راغبين وراهبين. اثنان على بعير أي يعتقدون ذلك، اثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. ويحشر بقيتهم النار، وفيه قال أي النار، قال: فتبيت معهم، تقيل معهم، والمراد بذلك القيلولة في وسط النهار، تقيل معهم حيث قالوا، وتمسي معهم حيث أمسوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتبيت معهم حيث باتوا. فمن تخلف منهم عن الحشر فالنار تأكله. هذه النار تجمع الناس وتنتشر في الأرض كلها، ثم تظهر النار من المشرق والمغرب أو من أرض من أماكن أخرى، ويحصل بعد ذلك الخسوف، وتقوم القيامة عليهم بعد أن يجمعوا إلى أرض المحشر في أرض الشام. أيها المسلمون، وأما الحشران الآخران اللذان في الآخرة، فالأول حشر الأموات من قبورهم وغيرها إلى أرض المحشر، إلى الموقف العظيم وإلى الموقف الكبير، إلى أرض المحشر. قال ربنا في كتابه الكريم: وحشرناهم فلم نغادر، أي نترك، فلم نغادر منهم أحدا. وأما القسم الرابع من أقسام الحشر فالمراد به حشر أهل الموقف إلى الجنة أو إلى النار. ولهذا أيها الإخوة ذكر الله عز وجل في آيات متعددة أن الكافرين يحشرون من الموقف إلى النار، عياذا بالله من ذلك. أيها الإخوة الأكارم، والأدلة كثيرة في حشر الناس، بل وفي حشر جميع الخلائق وخروجهم من قبورهم إلى أرض المحشر. فأولا الناس يبعثون، ثم بعد البعث يأتي دور الحشر إلى أرض المحشر. ولهذا يقول ربنا في كتابه الكريم: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم

أيما إخبار وبين جل جلاله أيما بيان. يقول ربنا في كتابه الكريم: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. تصور يا أخي إن الناس يحشرون وهكذا يحشرون مع شياطينهم مع الشياطين. وهنا أقسم الله: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ويقول ربنا في كتابه الكريم: يوم ينفخ في الصور، أي إذا نفخ إسرافيل في القرن يوم ينفخ في الصور، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، أي زرق العيون مع سوداد الوجوه مع غبرة تعلو تلك الوجوه، وجوههم مغبرة وجوههم مسودة وعيونهم أيضا زرقا كما سمعتم في الآية الكريمة. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يتخافتون بينهم يتكلمون بكلام منخفض فيما بينهم، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، أي في الدنيا في هذه الدار ما لبثتم إلا عشرة أيام. قال الله: نحن أعلم بما يقولون، إذ يقول أمثلهم طريقة، أي في الكفر والضلال، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. وهناك تنسف الجبال من أجل أن الناس يحشرون في تلك الأرض، بل تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. ويسألونك عن الجبال فقل: ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويقول ربنا في كتابه الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى، أي أعمى البصر والبصيرة، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتت آياتنا فنسيتها، أي تركت العمل بها، وكذلك اليوم تنسى. ويقول الله: ونحشرهم يوم القيامة عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت، أي سكن لهيبها كلما خبت، زدناهم سعيرا. لا إله إلا الله. ويقول ربنا في كتابه الكريم: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي يحشرون ركبانا على النور، وقد ركبوا الإبل يفدون إلى الله في غاية الإكرام. هؤلاء هم عباد، هؤلاء هم الأتقياء من عباد. ولهذا قال الله: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي عطاشا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، أي لا إله إلا الله. أيها الإخوة الأكارم، الآيات كثيرة في بيان حشر الخلائق في يوم القيامة، وأما ما ورد من الأحاديث فهي كثيرة متكاثرة. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة فقال فيها: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، حفاة ليس على أرجلهم خفاف ولا نعال، حفاة عراة ليس على أبدانهم لباس، بل يحشرون عراة ليس على أبدانهم شيء من الثياب، هكذا غرلا. ومعنى غرلا أي غير مقتولين، أي أن القطعة التي قطعت من هذا الطفل يوم أن ولد تعاد كما خلقه الله أولا. ولهذا يقول الله في كتابه الكريم: قال سبحانه: كما بدأكم تعودون، أي ليكتمل خلقهم في الآخرة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال يا عائشة: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية: الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. نعم أيها الناس، يحشرون حفاة عراة غرلا. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن أنيس بلفظ بهما، ومعنى بهما، قيل له: وما معنى بهما؟ قال: أي لا شيء، أي لا نور، لا إبل ولا دار ولا مال ولا شيء، كما قال الله: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. عباد الله، وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أليس الذي أمشاه على الرجلين قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. هكذا أيها الناس، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، وهي النمل الصغار، أمثال الذر في صور الجبال، يغشاهم الذل من كل مكان، أي يحيط بهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن يقال له بولس أو قال بولس، قال: تعلوهم نار الأنيار، أي شدة النار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. رواه الترمذي وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. إخوة الإيمان والإسلام، استعدوا لذلك اليوم وأعملوا الأعمال الصالحة التي تكون سببا في نجاتكم وسببا في بياض وجوهكم. أسأل الله بعزته وجلاله أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، وأن ينفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. عباد الله، وهكذا الناس يحشرون إلى أرض، بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة تلك الأرض التي يحشر الخلائق إليها. نعم، يحشر الخلائق إليها في يوم القيامة. فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة إلى أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد. تلك الأرض إنها بيضاء، ولكن أيضا تميل إلى الحمرة. قال الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه المفهم، قال: لعل تلك الأرض تغيرت من لهب النار. فلا إله إلا الله، يحشر الناس إلى أرض يوم القيامة، إلى أرض بيضاء، بيضاء عفراء. انظر كيف قال عفراء، أي أن البياض ليس بالناصح، ولهذا قال كفرصة النقي أي كالرغيف المصنوع من الدقيق الخالص. قال عبد الله بن عباس تلك الأرض التي يحشر الخلائق إليها أرض لم يعمل فيها خطيئة، أي هي أرض غير هذه الأرض. قال الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فيا أمة الإسلام ويا عباد الله احذروا من الغفلة وتذكروا ذلك اليوم، أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاه وهام، ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيض وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. نسأل الله أن يوقظنا من غفلاتنا وأن يتوب علينا إنه التواب الرحيم. اللهم ارفع لنا الدرجات وكثر عنا السيئات وأكل عنا العترات واغفر لنا الزلات يا رب الأرض والسماوات. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بسوء اللهم فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى الحاقدين والغاصبين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما، نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم أصلح بلادنا، اللهم أصلح بلادنا، اللهم أصلح بلادنا خصوصا وسائر بلاد المسلمين عموما. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.